الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بحول الله تعالى نبدأ درس اليوم في كتاب الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 449 هجرية، وهو من أئمة السلف في العقائد، وله هذه الرسالة مشهورة وعلى صغر حجمها إلا أنها شاملة أو شبه شاملة لمعتقد أهل السنة، وأسماها الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، وبعضهم يختصرها ويقول عقيدة السلف أصحاب الحديث. فنبدأ بإذن الله تعالى بدون أن نقرأ سند الكتاب أو الأسانيد الأولى، نبدأ من مقدمة المصنف مباشرة. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الأولى أن يقول زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس زيارة القبر، وهذا مما كرهه السلف، أنهم الإمام مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يقول الإنسان ذهبت إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. نعم، فيه أيضا كلمة دائما يكرر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذه بعض أهل العلم يعني يقول مفارقة لأهل الرفض الشيعة، دائما يقولون صلى الله على محمد وآله، فيقولون عطف وعلى آله يعني أولى لمشابهة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا الصلاة الإبراهيمية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها في الصلاة. بعض أهل العلم ينبه على مثل هذه. نعم. على آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها. يعني الأولى بدعوا أو كفروا، لأن بعض المخالفات لا تستلزم التكفير، فهم بدعوا أو كفروا، يعني هذا الأولى. أنا لا أدري عن النسخة الخطية، لكن علقوا على الجانب، الأولى أن يقال بدعوا أو كفروا، لأن ليس كل مخالفة ببعض مسائل الاعتقاد يكفر فيها، وإنما قد يبدع المخالف دون تكفيره، وفيه منها مسائل يكفر المخالف فيها. نعم. وإرشاد العباد إليها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه. عندكم إيش؟ نقلت. عندي نقلته. طيب. يصح هذا. ونقلت العدول الثقات. نعم. ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة في الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأي أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين أو شبهها. نعم، إيش عندكم؟ الحاشية يقول يحتمل هنا، عندي هنا أو يشبهونهما في الحاشية أو تشبيههما، كلها صحيحة. أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم، وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. طيب، هذا بدأ الإمام رحمه الله تعالى أبو عثمان في معتقد أصحاب الحديث، أولا أشار إلى التوحيد الذي هو توحيد العبادة والذي لم يكن فيه اختلاف من زمن السلف، وهو إفراد الله عز وجل بالألوهية بالعبادة وأن لا يعبد أحد سواه، وهو التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، أن يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك معه أحد في عبادته، وأيضا لا يشرك معه أحد في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. لكن توحيد الألوهية هو الذي كان فيه النزاع قديما بين الرسل وأعداء الرسل. أما الصفات فقد حدث في الأمة بعض الطوائف التي حدثت مثل الجهمية والمعتزلة، فتكلموا في صفات الله عز وجل بالتعطيل، ولم يثبتوا لله عز وجل ما أثبت الله له في كتابه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه في سنته. فمن هنا جاءت مؤلفات السلف في الرد على هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهؤلاء هم الطبقات الجهمية الثلاثة كما ذكرهم الشيخ الإسلام تيمية في التسعينية، أن الجهمية ثلاث طبقات، الغلاة الأول لهم الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات جميعا، وبعدهم المعتزلة وهم جهمية أيضا الذين ينفون الصفات ويثبتون أسماء مجردة لا معاني لها، فيقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ثم الطبقة الثالثة من الطبقات الجهمية الأشعرية، وهم الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، والذي أثبتوه منها سبع صفات ولم يثبتوها من طريق النقل من طريق الكتاب والسنة، وإنما أثبتوها من طريق العقل في زعمهم. فهؤلاء الطوائف الثلاثة من طوائف الجهمية هم الذين تصدوا لهم السلف في أبواب الصفات ولذلك كثيرا من كتب في معتقد أهل السنة أول ما يبدأ بالرد على الصفاتية المعطلة الذين ينفون صفات الله عز وجل، وإن كان هناك طوائف أخرى ظلوا في بعض أبواب الاعتقاد غير باب الألوهية. أما باب الألوهية فحصل فيه الضلال بعد طوائف القرون المفضلة الأولى، حصل ضلال في التوحيد في عبادة القبور ودعاء الموتى، فجاءت المؤلفات متأخرة في الرد على من أشرك في توحيد الألوهية. أما في القدر فقد كتب السلف أيضا في معتقدات في الرد على القدرية الذين نفوا القدر وقالوا الأمر أنف، يعني نحن نبتدئه، لا قدر، لم يكتب الله شيء. وهؤلاء القدرية أيضا جاء بعض من ألف مفردا في الرد عليهم، ومنهم من ألف يعني كتبا سردوا فيها النصوص من الكتاب والسنة في الرد على من نفى القدر، ككتاب الفريابي وكتاب عبد الله بن وهب القرشي المصري وغيرهم. ثم هناك أيضا طوائف أخرى مثل طوائف المرجئة، والمرجئة يشتركون مع الجهمية، الجهمية أحيانا يسمون مرجئة أو غلاة المرجئة، وهم الذين قالوا الإيمان المعرفة، يكفي أن الإنسان يعرف ربه معرفة فقط، لا يلزم منها اتباع ولا إقرار ولا عمل. فهؤلاء الجهمية الأوائل هم الذين يعني جعلوا فرعون مؤمن وكل من كفر بالله عز وجل هو مؤمن كامل الإيمان عندهم، مع أنه من أعدى أعداء الله عز وجل. حتى بعضهم يعني لما علم بالنصوص الصريحة التي يعني بينوا فيها عذابهم في النار قالوا هم يتلذذون في النار، أنهم في نعيم في النار، يعني إلى هذه الدرجة وصلوا نسأل الله السلامة من كفرهم وغيهم. هؤلاء المرجئة أو غلاة المرجئة هم الجهمية قلنا. في هناك أيضا مسألة الشيعة الرافضة، يعني في أول الأمر كان تشيعا، وأول ما بدأ هذا التشيع في الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم، ثم بدأ هذا الترفض يزداد حتى كفروا الصحابة إلى غير ذلك من معتقداتهم التي دخلوا فيها، حتى وصلوا إلى الشرك الأكبر وعبادة القبور ودعاء الموتى والاستغاثة بهم، واعتقادهم في علي رضي الله عنه أنه يرجع في آخر الزمان، واعتقادهم الذي هو يسمى عقيدة الرجعة، وأيضا اعتقدوا في أوليائهم أنهم في منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يتصرفون في هذا الكون، إلى آخر عقائد الرافضة المشركة الذين هم مرقوا من الدين كما مرقت الجهمية وخرجوا من ملة الإسلام. ولذلك الجهمية نفاة الصفات ليسوا كباقي الجهمية الذين هم لا ينفون الصفات وإنما يتأولون، فالجهمية الغلاة كفار بإجماع أهل السنة، كذلك الرافضة هم كفار بإجماع أهل السنة لا يختلف فيهم قديما. أما حديثا فقد تكلم في عدم تكفيرهم بعض من لم يحسن معرفة معتقد السلف، وإلا فقد قال الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد قال إن الرافضة والجهمية ملتان غير ملة الإسلام، ولا أبالي صليت خلف يهودي أو نصراني أو رافضي أو جهمي، يعني كلهم كفار، لكن اليهود والنصارى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، أما الرافضة والجهمية فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا تتبع جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. هذا ذكره الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وهو المتوفى سنة 256 للهجرة، يعني من ذاك الوقت. والرافضة المعروفين في ذاك الوقت قد كفرهم السلف، فكيف بالرافضة اليوم الذين عندهم من الشرك والكفر والخروج من ملة ما ليس عند أوائلهم؟ هذه الطوائف الأربع هي أصول التأليف في معتقد أهل السنة، ألف أهل السنة في الرد على هؤلاء الطوائف الأربعة، وهم الشيعة والقدرية والمرجئة والخوارج، يعني هذه هي الطوائف الأولى الأربعة التي ألف السلف في الرد عليها. أيضا يدخل بدل الخوارج يدخل معهم الجهمية، بحيث أنهم معطلة الصفات، لكن كما قلنا أن الجهمية مراق وهم خارجين من ملة الإسلام، لكن الشيعة الأول الذين كان عندهم نوع تفضيل فقط هؤلاء باقين في الملة على البدعة التي عندهم. الخوارج الأول الجمهور، جمهور أهل العلم، بل بعضهم ذكر إجماع الصحابة أنهم ليسوا خارجين من ملة الإسلام وإن كانوا وقعوا في مسائل كفرية. يعني المرجئة الأولى الذين هم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، هؤلاء أيضا ليسوا كفارا لأنهم قالوا الإيمان قول واعتقاد وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فهؤلاء أيضا من مبتدعة أهل الإسلام. الطائفة الرابعة ذكرنا الشيعة والخوارج والمرجئة، ومن القدرية. القدرية أيضا غير الغلاة، غلاة القدرية، القدرية الذين قالوا أن الأمر أنف وأن الله لم يكتب هذه علينا، نقول نناظرهم بالعلم ونقول هل علم الله هذا الذي تعملونه من معاصي وكفر وغيره أم لم يعلمها الله من قبل؟ إن قالوا قد علمها الله غيبا وعلمها مشاهدة فنقول خصمتم، علمها وكتبها، وإن قالوا لم يعلمها كفروا فيصبحون من القدرية الكفار. وهذا هو نص مناظرتهم عن الإمام أحمد وعن عمر بن عبد العزيز وغيره من أئمة السلف، قالوا ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفر. هذه الطوائف الأربع ألفوا أهل السنة مؤلفات في الرد على هذه الأبواب الأربعة من أبواب الاعتقاد. وهنا بعضهم يبدأ بالإيمان، مسائل الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يبدأ قبل ذلك بتقرير السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفارق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل كل قول له، وأن يرد ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأون بتعظيم السنة ثم يدخلون في أبواب الإيمان. ومنهم من يبدأ بالقدر، لكن أكثر ما شفت رأيت يبدأون إما بالإيمان أو بالصفات، يبدأون بالإيمان أو بالكلام في الصفات. هنا أبو عثمان الصابوني بدأ في مسائل الصفات، وغالبا هم يبدأون في مسائل الصفات في مسائل مهمة، وهي مسائل ثلاثة. مسائل الصفات: مسألة أن القرآن منزل غير مخلوق، والرد على من قال بخلق القرآن، يبدأون بهذه المسألة. أو يبدأون بالعلو، العلو الله عز وجل وأنه فوق عرشه، فوق سماواته، مستوى على عرشه، ويردون على من أنكر ذلك. أو يبدأون يعني يذكرون مع هذه الثنتين مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الآخرة، لأن هذه المسائل الثلاث هي التي حصل المناظرة الكبيرة الطويلة مع المبتدعة فيها، نفاية الصفات، هي مسألة العلو ومسألة القرآن ومسألة الرؤية، هذه المسائل الثلاث. ودائما شيخ الإسلام تيمية يكررها، يقول هذه المسائل الثلاث يقولون من أنكر واحدة منها فهو جهمي. ولذلك تجدون غير الجهمية الذين ينكرونها، غيرهم من مثلا المعتزلة والأشاعرة، إما أن ينكروا يعني هذه الصفات، مثل الجهمية الأوائل كالمعتزلة أنكروا علو الله عز وجل على عرشه، استواء على عرشه، قالوا استولى كما قالت المعتزلة، أو يقول القرآن غير مخلوق، لا يقولون غير مخلوق، وفي الرؤية يقولون لا يرى، هذا المعتزلة، فهم مثل الجهمية الأوائل. طيب الأشاعرة، الأشاعرة ماذا قالوا؟ الأشاعرة مساكين حاروا فظلوا ضلالا غريبا، فهم أهل تأويل وتلبيس، جاءوا في استواء الله عز وجل على عرشه، الأوائل منهم مثل أبو الحسن الأشعري قال استوى بمعنى على وارتفع، ورد على من قال استولى في كتابه مقالات الإسلامية، خلافا للأشاعرة المتأخرين. وأما متأخر الأشاعرة فقالوا استوى بمعنى استولى، فقالوا بقول من؟ المعتزلة، قالوا بقول المعتزلة، وخالفوا إمامهم في المذهب. لما جاءوا إلى مسألة القرآن قالوا القرآن نقول إنه غير مخلوق، لكن يقصدون ماذا؟ يقولون هذا القرآن غير مخلوق الذي في اللوح المحفوظ، ويقصدون الذي هو تكلم الله عز وجل به، لكن لم يتكلم به بحرف صوت، إنما هو كلام نفسي ليس فيه حرف ولا صوت. ثم قالوا أنه حصل لجبريل هو الذي كلمنا به، لأن الله أوحاه لجبريل بغير حرف ولا صوت، قذفه في قلبه أو شيء من ذلك، يقول فجبريل عبر به أو حكاه، على خلاف بينه بين الماتريدية والأشاعرة، فمن من يقول حكاه ومن من يقول عبر به، يعني انظروا كيف التلبيس. فقالوا أما هذا الذي عندنا، هذا القرآن الذي نقرأه الآن في المحاريب ونحفظه في الصدور، قالوا فهذا مخلوق، فرشعوا إلى قول من؟ المعتزلة. هذا قولهم الآن في مسألة القرآن. طيب الرؤية؟ قالوا نعم نقول يرى، لأن ينظرون إلى النصوص وينظرون إلى كلام السلف فيخافون، فقالوا نقول يرى، لكن يرى في غير جهة. فأضحكوا منهم المعتزلة وغيرهم، المعتزلة يضحكون عليهم ويسخرون عليهم في كتب، فقلوا وش يرى في غير جهة؟ كيف ما يمكن هذا؟ فأضحكوا منهم المعتزلة، وأهل السنة قالوا لهم كيف يقال هذا؟ كيف تقولون يرى في غير جهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يرونه من فوقه، ينظرون إليه، وضرب المثل بالرؤية، قال كما ترون القمر والشمس، فلم يضرب مثالا في شيء إن يكون عندنا تحت أو سفل، إنما ضرب لهم مثلا في العلو، فنراه في جهة العلو، فمن أين تقولون أنه في غير جهة؟ وحصيلة القول عندهم ماذا في المسائل الثلاث؟ أنهم جهمية، أنهم مؤولة، وعطلوا هؤلاء المؤولة أولوا ثم وقعوا في التعطيل، وهو تعطيل الجهمية والمعتزلة الذين سبقوا. فبداية الآن نبدأ في الصفات، وإن لم يبدأ الإمام الصابوني هنا في مسألة القرآن وكذا، لكنه بدأ في الصفات، في باب الصفات، وبدأ بخلق اليدين، وبين أن معتقد أهل السنة أنهم يشهدون بما وردت به الأخبار الصحيحة، وسواء جاء في كتاب الله عز وجل أو في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة الصحيحة كل ما جاء فيها من وصف الله عز وجل وأسمائه فإنهم يثبتونها كما جاءت، من غير أن يتأولوها، لا يدخلون فيها لا تكييف الذي هو يلزم منه التعطيل، لا يكيفونها كالخلق ولا يمثلونها من الخلق، الكيف يكيفون الأفعال، يعني إذا قال كيف كذا يعني كيف ينزل كيف كذا، هذا تكييف الأفعال يسمونه. التمثيل تمثيل الصفات الذاتية، يقول لا يمثلونها بصفات الخلق، ثم ذكر حديث أو قول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي إثبات اليدين لله عز وجل، وفيه الرد على الجهمية وفي جميع طوائفه الذين لا يثبتون اليد. أما الأشعرية فاليد كان يثبتها أبو الحسن الأشعري إمامهم الأول، أما متأخرين فيؤولونه. أما متأخريهم يعني معنى متأخريهم يعني من بعد الفخر الرازي وابن معالي الجويني، هؤلاء أئمة المتأخرين، ولذلك هؤلاء أقرب إلى مذهب من؟ مذهب المعتزلة والجهمية، خلافا لمتقدمي الأشاعرة مثل أبو الحسن نفس الأشعري إمامهم، ومنهم ابن حبان صاحب الصحيح، ومنهم البيهقي وغيرهم، هؤلاء المتقدمين يعني. أما هؤلاء متأخرين فهم على معتقد شبيه بمعتقد المعتزلة. فيقول في ما خلق ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال هنا بيدي، قال بعض هؤلاء المؤولة يعني بنعمتي أو بقدرتي، قالوا أيها الجهلة، الله عز وجل له قدرة واحدة وسعت كل شيء، فلم يرد بكتاب الله أن لله عدة قدر، وإنما هي قدرة واحدة له سبحانه وسعت كل شيء، فهو قادر على كل شيء، فهو على كل شيء قدير بهذه القدرة، ولم يأتي عن الله عز وجل أن تثنى له القدرة ويقال له قدرتين. كذلك النعمتين، من قال لكم أن له نعمتين فقط؟ لله عز وجل لا يحصى نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقيل لهم ما معنى نعمتي على آدم هذه؟ وإيش النعمتين؟ قالوا نعمته عليه في الدنيا وفي الآخرة. قيل لهم ما أحمقكم، وفي أحد من خلق الله ما أنعم الله عليه من عباده الصالحين ما أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة؟ ما الذي اختص به آدم إذن؟ ما هي الخصيصة التي خص بها آدم؟ ثم من قال لكم أنها فقط نعمتين لله عز وجل؟ نعم الله كثيرة، هل لم ينعم الله على آدم لا نعمتين فقط؟ ثم لا يعرف أنه يخلق بالنعمة، النعمة ليست هي سبب للخلق، إنما يخلق الله عز وجل بذاته سبحانه ليس بخلقه، هو يخلق بذاته إما بأن يقول لشيء كن فيكون أو يخلق بيديه سبحانه، إلى غير ما ردوا عليهم في هذه المسائل بهذه الطريقة. ثم هنا قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه. هو التحريف والتكييف والتشبيه المراد به التمثيل، المراد به التمثيل، وهو الذي فسره الإمام أحمد لما سئل كما ذكر أبو يعلى في طال تأويل الصفات، أنه قيل للإمام أحمد من الممثل المشبه؟ قال الذي يقول يد كيدي أو رجل كرجلي، قال هذا هو الممثل. وكذلك ورد هذا النص عن الإمام إسحاق بن راهوية كما في سنن الترمذي في الزكاة عند قول الله تبارك وتعالى ويأخذ الصدقات، فلما ذكر ويأخذ الصدقات ذكر حديث ابن مسعود أن الله أن الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، الفلوة اللي هو صغير الخيل، حتى تصبح كجبل. فهنا يقول الترمذي أن أهل السنة يمرون هذه الصفات كما جاءت، تكلم عن الصفات الإمام الترمذي في هذا الموطن في الزكاة يعني، لم يتكلم في موطن يفرده في كتاب الصفات، تكلم هنا ونقل عن إسحاق بن راهوية أنه سأله الترمذي، سألت إسحاق بن إبراهيم قلت من الممثل أو كذا، فقال الممثل الذي يقول يد كيد أو رجل كرجل، هذا هو الممثل، أما الذي يمرها كما جاءت ويثبت ما فيها فهذا ليس من المشبه ولا من المعطل، يعني الذي يقول يد تليق بجلال الله عز وجل، لله رجل تليق بجلاله كما جاءت النصوص، هذا هو المثبت، مثبت الصفات، ولا يؤولها كما أولتها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نعم، جاء هنا أيضا ذكر قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، وهذه الآية هي قاعدة من قواعد أهل السنة في الصفات، أنهم يقولون عند النفي ننفي مجملا فنقول ليس كمثله شيء، فلا يماثل الله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أفعاله بل ولا في مفعولاته، يعني لا أحد يشابه الله حتى في مفعولاته ولا لا؟ هل أحد يستطيع أن يخلق كخلق الله؟ يجيب مخلوق، لن يستطيع أن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا من مخلوقات الله، فهم لا أحد يشابه الله عز وجل ولا يماثله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وبعضهم يقول ولا في أحواله ولا في مفعولاته، ولا في مفعولات الله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني نفي مجمل وإثبات مفصل، وهو السميع البصير العليم الخبير إلى آخر ما جاء من أسماء الله وصفاته التي ذكرت في القرآن مفصلة. فهذا فيه إثبات السمع لله عز وجل، يعني أنه سميع بسمع، بصير ببصر، وسميع بسمع وسع سمعه الأصوات كلها، وبصير ببصر وسع بصره كل المرئيات، يرى كل شيء سبحانه، لا يحجبه شيء، لا يحجبه شيء عن أن يرى كل شيء خفي، وكذلك لا يحجب سمعه شيء عن أن يسمع كل شيء حتى تسبيح الجمادات، ولا يشغله سماع شيء عن سماع شيء، يسمع الحيوانات والجمادات والحشرات والذر والخلق أجمعين، ولا يشغله سماع شيء عن سماع شيء، كما أنه يرزقهم جميعا، وكما أنه خلقهم جميعا ويرزقهم جميعا، فهو يسمعهم جميعا ويراهم جميعا، لا تخفى عليه خافية سبحانه. ثم هذه القاعدة كما قلت، الإثبات المجمل، النفي المجمل والإثبات المفصل، قالوا النفي المجمل يكون فيه كمال، إذا قلت ليس كمثله شيء هذا كمال عظيم في هذا النفي، مثل لا يعجزه شيء هذا كمال عظيم، فالنفي الذي يأتي هكذا مجملا يكون فيه تعظيم لحق الله عز وجل. أما لما تأتي بنفي مفصل فغالبا ما يأتي فيه الكمال إلا نادرة، يعني مثلا لما تفصل تقول إيش، لا يجهل، ليس بأعمى، يعني هل هذا فيه مدحة؟ نادر أن يأتي فيها مدحة، ولو كان فيها إجازة البصر هل هو بصر يعني تمدحه وتعظمه؟ لا يصلح أن تقول ليس بأعمى، كأنك تقايس بهؤلاء الخلق. لكن هناك من المفصل الذي أحيانا يكون مدح، مثل قوله ليس بأعور، إنه أعور، يعني الدجال لما جاء بوصف العور لهذا الدجال الذي اصطحب مع حاله ما خلق الله من الشبهات التي معه، خلقها الله امتحانا لعبادة، مثل أنه يقول للمطر انزل فينزل المطر وينبت الشجر، بيّن الله لهم عز وجل فيه صفة في وجهه قد قبحته مع ما معه من هذه الآيات والأشياء العجيبة، فقال إنه أعور وربكم ليس بأعور، أي أن الله عز وجل له عينين يرى بهما كل شيء سبحانه، لأن العور معناه في لغة العرب هو الذي قد فقد بصر إحدى عينيه، فقد بصر إحدى عينيه، كما نص على ذلك الإمام الدارمي عثمان، ونص عليه الهروي أيضا في الأربعين، وابن خزيمة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيرهم، وهذا إجماع أهل السنة أن لله عز وجل عينين يبصر بهما كل شيء. طيب، ولعل يأتينا تفصيل في قواعد الصفات أيضا فيما يأتي إن شاء الله، لأن قواعد الصفات لأهل السنة هي مبنية على النصوص، مبنية على نصوص، مثل هذا النص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني إثبات مجمل هذا في الغالب، ونفي مجمل في الغالب، وإثبات مفصل في الغالب. وقال أيضا في قوله لما خلقت بيدي، فهذا كما ورد نثبت أن لله يدين عظيمتين يقبض الله عز وجل بهما الأشياء، وخلق بهما آدم مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سحاء الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يدي الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطوي السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، أو قال بشماله كما في الصحيح أيضا، ثم يقول أنا الملك أنا الجبار لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيقول لله الواحد القهار كما في يوم القيامة. فهذا إثبات أن يد الله عز وجل يقبض بهما السماوات والأرض، وكما قال ابن عباس إن الله يأخذ السماوات بيمينه فلا يظهر من هنا شيء ولا من هنا شيء، يعني إذا طويت السماوات بيمين الله لا تظنون أنها تملأ يمينه، وإنما الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. وكذلك قال ابن عباس وثبت عنه أنه قال ما الخلق في يد الله إلا كحبة خردل في يد أحدكم، حبة الخردل صغيرة جدا، الخلق جميعا في يد الله كحبة خردل في يد أحدهم، والله عز وجل أعظم وأجل وأكبر سبحانه. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما وردت في السنة أيضا صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري أن يدي الله عز وجل بسطان الليل النهار، سحاء لا يغيظهما شيء، يعني لا ينقصهما شيء. ألا ترون ما أنفق الله منذ خلق الخلق إلى قيام الساعة؟ فإنه لم ينقص مما عند الله شيء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما ينقص الميل إذا أدخل البحر، فما الذي يرجع به؟ يعني لا يرجع بشيء، لا يتعلق المخيط شيئا. نعم. قال هنا بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، هذا ما قاله موسى في الصحيحين لآدم، قال إنك أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فهذه خصيصة لآدم أنه خلق بيد الله عز وجل. قال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا لن أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث هو ليس يعني حديثا متصلا، الصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أن أظن معاوية ابن كذا قال أدركنا مشايخنا يقولون إن الله لما خلق الملائكة حملة العرش، أو لا قال أن الملائكة احتجوا على الله عز وجل لما خلق آدم، فقالوا يا ربنا يعني إنا نسبح بحمدك ونقدس لك، قد خلقت بني آدم وهم يعني يشتهون وينكحون ويتزوجون، فلما لم تجعل لنا كذلك أو كما قالوا؟ فقال الله عز وجل يعني لم يجبهم فعادوا أكرها الثانية أو الثالثة، فقال الله عز وجل لا لن أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا هو الشاهد من الحديث، فالحديث فيه مراجعة وقصة، والقصة خرجها الإمام الدارمي في رد على المريسي الحديث رقم 43 في نقض الدارمي، الحديث رقم 43 إذا كنتم تسجلون. وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده، هذا أيضا ورد وفي صحته نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه، لكن ورد عن ابن عمر أو عن بعض التابعين أن أربعة أشياء لم يمس الله شيء من خلقه إلا أربعة، خلق آدم بيده والعرش بيده وجنة الفردوس بيده، أو غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده. وهذا أثار يعني أثار عن الصحابة وبعض عن التابعين. طيب نقرأ من بعدها الصفات، في أحد عنده سؤال هذا؟ نعم. ورد ثلاث ورد أربع كله، ورد في بعض الفاظ التابع أنه لم يخلق إلا ثلاثا، وفي بعضها ورد أربع يعني مسه بيد. تعداد هو الذي ذكر كتب التوراة بيده، هذا ورد، وجنة عدن وآدم والعرش، وفي بعضها ذكر القلم، بعضها ذكر القلم يعني أثار عن الصحابة وعن ثلاثة من التابعين. لا أصلا الأشاعرة المعاصرين هم أصلا لا يلتفتون لكلام الأشاعري الأول، وإن كانوا ينتسبون إليه اسما، لكن هم يتكلمون بكلام الفخر الرازي وغيره، يعني عقيدتهم حتى المتأخرة هذه الجوهرة هي على منوال ما كان عليه الرازي والمعالجوين وغيره، يعني متأخر الأشاعر. أما أبو الحسن الأشعري فله يعني عناوين جيدة في مقالات الإسلاميين، وأنه يريد مذهب أهل الحديث وأنه عليه، لكن إذا جاء في بعض التفصيلات أخطأ في كثير من بعض التفصيلات. وأما إثبات الصفات اللي هو مبحثنا الآن، فهو يثبت الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن كلها يثبتها، يثبت الوجه والعينين واليدين والكلام، يثبت أن الله يتكلم وأن الله فوق عرشه مستوٍ عليه على وارتفع ليس استولى، هذه تسمى صفات خبرية جاءت في القرآن. بعض الذين عاصروه أو قريبا منه ممن يعني عندهم طلب للحديث هم يثبتون هذه الصفات الخبرية اللي في القرآن فقط، أما في السنة فيؤولون، ومنهم الخطابي صاحب معالم السنن هو من أشد الناس في هذا، بل له مناظرات مع بعض أهل السنة أن الحنابل ردوا عليه وخصموه في بعض المناظرات، وهو مصر على هذا، ودائما ينقل عنه البيهقي في الأسماء والصفات، ينقل تقريرات الخطابي ويثبتها يعني في تأويل الصفات على طريقتهم، وإن كان ليس مثل تأويل الشيخ ابن فورك، لأن ابن فورك أقرب إلى المعتزلة في تأويلاته، البيهقي أخف منه لكنه مؤول أيضا، يعني مؤول، وهم من مؤولة الأشاعرة، وكذلك الخطابي، وقبلهم ابن حبان أيضا نفس الشيء في صحيحه في عند الصفات، تجد تأويلات كتأويلات المؤولة، مثل تأويل أهل القدم لما جاءت السنة إثبات القدم، ابن حبان أولها كتأويل بشر المليس، قال القدم يعني لهم قدم صدق عند ربه، فالقدم هو جماعة يعني الناس وشبه، هذا هو التأويل، هذا تأويل بشر المليس جهني. ولذلك الخطابي لما قيل له قال أما القدم فنقول فيها كذا أولها، فقال فإذا قيل لنا لماذا أثبتتم اليد ونفيتم القدم أولتم القدم، قال فنقول أن اليد جاءت في القرآن، وأما القدم فجاءت في الأحاديث، والحديث هذه لا نقبل فيها إلا ما كان يعني متواترا، والمتواتر هو الذي يفيد اليقين، أما الأحاد يفيد الظن فلا نعتقد ما يفيد الظن فنؤولها، هذا خلاصة كلامه. ودخلوا في هذه الدوامة وهذا الضلال المبين في مسائل الصفات، نسأل الله السلامة والحمد لله على العافية. ولذلك أهل السنة تجدونهم أئمة السلف يردون عليهم في مثل هذه، بعضهم يعني رد ورد ردا جيدا، مثل أبو يعلى القاضي رد في إبطال التأويلات، له رد لكن أخطأ في بعض الأشياء، لأن حصل وقع عنده بعض التفويض الذي هو يسمونه تفويض بعض الحنابلة في تفويض بعض الصفات، أنه لم يثبت المعنى، وفي بعضها أيضا وقع في أنه تكلم في أحاديث يعني ساقطة أثبتها يعني، وهي لا تصح يعني نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأشعري مضطرب جدا، ابن جوزي مضطرب، يعني لا تثبت له قدم، ليس مع الحنابلة أو مع المعتقد السلفي وليس مع الأشاعرة، لكنه أخطأ ووقع في تأويلات يعني شديدة، فكتابه مشهور هذا دفع شبه التشبيه، يعني هذا كتاب سيء جدا، ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال في وصفه لابن جوزي أنه أبعد عن أبو الحسن الأشعري في مذهب أهل السنة، يقول أبو الحسن الأشعري أقرب إلى مذهب أهل السنة من ابن جوزي ومن شيخه أيضا ابن عقيل. نعم. هذا طبعا إذا أثبتنا ثلاث عيون هذا تشويه، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول ثلاث عيون هذه تشويه، ليس إثبات صفة كمال، فالعينين هي صفة الكمال، ليس صفة الكمال أن تثبت ثلاث أو أربع أو خمس، هذا تشويه. وأما قولك ليس بأعور، فالعور لا يكون إلا في الثنتين، هذا معروف في لغة العرب، تكون إحداهما ذهب بصرها والأخرى سليمة، وذهاب البصر هو الذي يسمى عور، يعني لو ذهب البصر وزيادة هو أعور أعور، لكن أهم شيء أن يذهب البصر، يعني لا يكون مثلا لو كانت موجودة العين لكن فيها ميلان مثلا واحد إنسان، ما نقول لهذا الأحول أنه أعور، هذا أحول ليس أعور، فهنا ليس بأعور يعني له عينين يبصر بهما كل شيء سبحانه، هذا المعنى، عينان تليقان بجلال الله عز وجل، وهي عيني الرب وليست عيني الخلق، عيني الخلق تفنى وتبيد وضعيفة وبصرها محدود، لو وضع الإنسان يده هكذا لم يبصر ما وراءها، لكن الله عز وجل يحتجب عن خلقه ومع ذلك يبصر كل شيء، يبصر ما في العروق، يبصر ما الأشياء الخفية التي تخفيها، يبصر ما في قلبك، الله عز وجل يرى كل شيء سبحانه. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر ويجرون منكر مستنكر كذا يستنكر بتأويل ويجرونه يجرونه يعني أهل السنة ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني هذه مهمة الآن، هم يجرونه على الظاهر. الظاهر ما هو؟ الظاهر المعلوم من لغة العرب، يعني المعروف في لغة العرب. يعني ما معنى استوى على العرش؟ ما معنى استوى؟ ما معنى يعني على وارتفع على واستقر على عرشه؟ طيب هذا المعروف عن لغة العرب. طيب هنا يقول ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، ما معنى تأويله هنا؟ الكيفية، هنا الكيفية والكنه كما يقالون، يعني كيف هو. فإذا قيل كيف استوى نقول هذا لا يعلمه إلا الله، لكن إذا قال ما معنى استوى نقول استوى معناه على وارتفع واستقر وصعد. فإذا ربط بالعرش استوى على العرش عرفنا أن من معانيه أيضا الجلوس كما جاء في الأحاديث الأخرى الصحيحة. فهذا نثبت المعنى، وهذا معنى لا يتأولونه، لأن التأويل المراد به حقيقة الشيء أو حقيقة ما يقول إليه الشيء أو كنه الشيء أو كيفية الشيء، فهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا مقصود الإمام. نعم نعم. يكلون علم الكيفية. نعم يكلون علم الكيفية، لا يكلون علم المعنى. أما المعنى فمعروف، ثابت عندنا ومعروف، كما قال الإمام مالك الاستواء وإيش معلوم، معلوم ماذا معناه، والكيف مجهول، يعني كيفية مجهول لنا. وفي بعض الروايات عنه قال غير معقول، يعني غير معقول لنا لا نعقله، لم يأتنا ما يبين لنا كيفية الاستواء، فنقف عند النص. نعم. وهذه من قواعد السنة تأتينا، مثل إذا قيل لك كيف صفته فقل لهذا السائل كيف هو، قل كيف هو الله عز وجل، فقال الله عز وجل أعظم من كل شيء لا نستطيع أن نقول فيه شيء. قل كما تقول في الذات في نفس الله عز وجل تقوله أيضا في الصفات، كما عظمت الله عز وجل في ذاته تعظمه أيضا في الصفات. قل لا نستطيع أن نتكلم، لكن تقول أنت أن الله موجود سبحانه وأنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. نعم، إذن نقول أيضا صفة هذه موجودة متصف بها سبحانه، له هذه الصفة نثبتها سواء صفة ذاتية أو فعلية، نثبتها له كما يليق بجلاله سبحانه، وهي عظيمة أعظم من صفات المخلوقين ولا يشابهه شيء من المخلوقين. هكذا الإثبات. نعم. ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. وين هذا؟ أنتم عندكم هذا الكلام ولا؟ أنا عندي ذكر شيء كثير يعني ساقط، عندكم في الحاشية ولا؟ موجود كله ولا علم. لا، يقول وآيات الكتاب وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار يعني له. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. يعني هو يقصد أن في هذا أن آيات الكتاب والأحاديث كثيرة، لكن أنا اقتصرت في هذا الكتاب على الاختصار. هذا خلاصة هذا الكلام، هو وضع هنا بين معقوفتين، فكأنه يوجد في نسخة دون نسخة. أجاب في الحاشية، عندكم نفس الكلام هذا؟ طيب، هو هنا في الطبعة الأولى الظاهر كان يضع في نفس النص، يضع بين معقوفات ثم بدأ يغير في التحقيق. طيب، ويشهد أهل الحديث ويعتقدون. عندكم أهل الحديث ولا أصحاب الحديث؟ أنا عندي أصحابه. طيب كلها واحدة يعني أصحاب هم أهل. نعم. ويشهد أهل الحديث ويعتقد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. يعني هذه هي المسألة الأولى اللي قلت لكم دائما يقدمون بها أهل الحديث أو أهل العقائد قبل أن يبدأوا بحديث الصفة، لكن هو كأنه قدم مقدمة ثم بدأ في القرآن كلام الله غير مخلوق. كم بقي من الوقت؟ كم ساعة؟ طيب نقف عند هنا عند القرآن كلام الله غير مخلوق.